ما ترديني الزيارة، ليش يا جارة ما ترديني الزيارة، زعلان انت علينا ما ترديني الزيارة، زعلان انت علينا ما ترديني الزيارة. كلمة ونظرة وإشارة صرنا نحبك يا جارة، كلمة ونظرة وإشارة صرنا نحبك يا جارة، صارت الدنيا نجنة حبنا كثرة أخبارة، صارت الدنيا نجنة حبنا كثرة أخبارة، صارت الدنيا نجنة وحبنا كثرة أخبارة، صارت الدنيا نجنة وحبنا كثرة أخبار. ليش يا جارة ما ترديني الزيارة، زعلانتي علينا ما ترديني الزيارة، زعلانتي علينا ما ترديني الزيارة. انت كل الأماني، انت وردة في جناني، جناني انت احلى الاغاني يا غنوة الحيارة، انت احلى الاغاني يا غنوة الحرارة، انت احلى الاغاني يا غنوة الحيارة، انت احلى الاغاني يا غنوة الحيارة. ليش يا جارة ما ترديني الزيارة، ليش يا جارة ما ترديني الزيارة، زعلان انت علينا ما ترديني الزيارة، زعلان انت علينا ما ترديني الزيارة، زعلان انت علينا ما ترديني الزيارة، زعلان انت علينا ما ترديني الزيارة.